بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فنواصل وإياكم شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم. قال بعدها: وشرح هذه الترجمة. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يقول الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أو تقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فعقد هذا الباب في معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، مع أنه ذكر معنى التوحيد في صدر الكتاب، واستدل على ذلك بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أفرده هاهنا لزيادة البيان. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة والتوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فأما المشروع فمنه صور: الصورة الأولى أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته عز وجل، وقد مر معنا في الدروس الآنفة أن صفات الله عز وجل ليست بمخلوقة، كما يقول أولئك الضالون المضلون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فيدعو بأسماء الله ويدعو بصفات الله عز وجل. كذا من صور التوسل المشروعة أن يدعو الله عز وجل بصالح عمله، كما جاء في الصحيحين من حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار في ليلة مطيرة، فقال قائلهم: تعالوا ندعو الله بأرجى أعمالنا. فكل منهم ذكر أرجى عمل عمله، فبعضهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر عفافه من الوقوع في الزنا، أولهم ذكر بره بوالديه، والآخر ذكر عفافه، والثالث ذكر أمانته في إيفاء الأجير وإعطائه أجره. أو إعطائه أجره. ثم فرج الله سبحانه وتعالى عنهم تلك الصخرة بدعائهم هذا. فيجوز للمسلم أن يدعو الله عز وجل، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح عمله: اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أعطني كذا وكذا. فحب النبي عمل صالح يجوز للمرء أن يتقرب به إلى الله عز وجل. اللهم بصلاة أتوسل إليك بقيامي لليل، بجهادي لأعدائك، ونحو ذلك. فهذا من التوسل المشروع. أيضا من التوسل المشروع أن يطلب من صالح أن يدعو الله للمسلمين، كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما عند البخاري لما جلبت الأرض قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولنا أو بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتوسل بك بعم رسولنا أي العباس. ثم يأمر العباس بأن يدعو الله عز وجل لهم فيمطرون. فإذا يجوز التوسل بهذه الصورة، وهو أن يطلب من الصالح أو من يظن فيه الصلاح أن يدعو الله عز وجل للمسلمين. فهذه من صور التوسل المشروعة. أما صور التوسل الممنوعة فهي كثيرة. ومن التوسل الممنوع منه ما هو محرم لا يخرج صاحبه من الملة، ومنه ما هو شرك وكفر أكبر مخرج من الملة. بعض أهل العلم قال بعدم التكفير بالتوسل بالنبي في صورة من الصور، وهو أن يذهب إلى قبر النبي فيقول: يا رسول الله ادعو الله لي بكذا وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة كلامه في مثل هذه الصورة موهم، والذي يظهر أنه لا يكفر بهذه الصورة، ولكن هناك من أهل العلم من يكفر بهذه الصورة، وهو إطلاقات علماء نجد رحمهم الله، فيكفرون بهذه الصورة. فهناك صور من التوسل الممنوع مكفرة، وهناك صور من التوسل الممنوع غير مكفرة، كسؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بجاه الصالحين، أي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو مكانة الصالحين عنده. فهذه الصورة غير مكفرة لكنها محرمة، وهي من ذرائع ووسائل الشرك. وأما ما جاء في ذلك من أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح منها شيء، وهي لا تخلو من مقال في أسانيدها. إذن من التوسل ما هو مشروع، ومنه ما هو ممنوع. والممنوع على قسمين: منه ما هو من الشرك الأكبر، ومنه المحرم. واستدل كذلك بقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. فهذا خطاب إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، لأخص خواصه وأقرب أقاربه، وهو أبوه وقومه. قال: إنني براء مما تعبدون. ولم يطلق هذه البراءة، بل قيدها واستثنى منها، فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإذا نفهم من ذلك أن قوم إبراهيم عليه السلام وكذا الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع شركهم وكفرهم إلا أنهم يعبدون الله عز وجل مع معبودات أخرى. فإبراهيم عليه السلام لم يتبرأ من سائر معبوداتهم بل استثنى الله سبحانه وتعالى. إذن هم يعبدون الله عز وجل ولكن يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك. وأغلب المشركين وعم الكافرين يوحدون الله سبحانه وتعالى في الربوبية ويشركون بالله سبحانه وتعالى في الألوهية. هذا إبليس الذي هو إمام أتباعه إلى النار يؤمن بربوبية الله عز وجل، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فسأل الله عز وجل بغير واسطة وأثبت أنه يؤمن بيوم البعث وأثبت الربوبية لله عز وجل. فهو يؤمن بربوبية الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك هو كافر مشرك. كذا يقال في اليهود، كذا يقال في النصارى، كذا يقال في قوم إبراهيم عليه السلام، كذا يقال في الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق، ولكنهم يصرفون العبادة لغيره عز وجل. ومن ذلك تعلم معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد الذي عقد له الشيخ محمد هذا الباب، لأن هناك أقوام ضلوا في معنى لا إله إلا الله. ذهب أناس وهم المعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة إلى أن معنى لا إله إلا الله هو لا رب إلا الله، وهذا كلام باطل له لوازم مكفرة. من لوازمه أن كل من ذكرنا من المشركين والكافرين هم يقرون بلا إله إلا الله ويعتقدون لا إله إلا الله وأنهم من أهل الإيمان، لأنهم يقرون أن لا رب إلا الله ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله تعالى. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء كما عند الترمذي. فهم يعبدون الله عز وجل ولكن يعبدون معه غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب كفرهم وخروجهم عن الجادة وورودهم النار والعياذ بالله. فإذن بهذه الآية وبغيرها من الآيات والأحاديث التي استدل ببعضها الشيخ محمد هاهنا، وسيأتي الكتاب في الاستدلال بآيات وأحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى، تعلم الرد على أولئك المعتزلة وأولئك الأشاعرة ومن قال بقولهم في أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله. ولأجل ذلك تجدونهم يتوقفون عن تكفير القبوريين وتكفير الروافض. لماذا يقولون إن هؤلاء المشركين من القبوريين والروافض يقرون ويؤمنون بالله ربا، وعلى ذلك هم لا يكفرونهم، لا يكفرون إلا من أعطى المخلوقين صفات الربوبية. أما لو صرف للمخلوقين العبادة من دون الله تعالى أو بعض أصناف العبادة من دون الله سبحانه وتعالى دون أن يعتقد فيهم صفات الربوبية فهؤلاء لا يكفرونهم، وهذا ضلال عظيم وانحراف كبير. وكذا نعلم من هذه الآية ومن صنيع إبراهيم عليه السلام من غيرها من الآيات، نعلم أن أولئك الذين قالوا لا إله إلا الله معناه لا معبود إلا الله هم أيضا ليسوا على طريق الناجين. غلاة الصوفية يقولون معنى لا إله إلا الله هو لا معبود إلا الله، ويعنون بذلك القول بوحدة الوجود، ويزعمون أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، ويقول قائلهم محي الدين الذي سماه شيخ الإسلام بمحي الشرك ابن عربي يقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، ويقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، ويقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه أو ذاته والعياذ بالله. فكل ما في الوجود عندهم هو الله، وعلى ذلك النصارى ليسوا بكفار، اليهود ليسوا بكفار، عباد الفروج ليسوا بكفار، عباد البقر، عباد الشجر، عباد الفئران ليسوا بكفار عند هؤلاء. لماذا؟ لأن كل ما في الوجود هو الله عندهم والعياذ بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء الكفرة يقولون معنى لا إله إلا الله أي أن كل ما عبد هو الله، فإذا وجدت إنسانا يعبد حجرا فذلك الحجر هو الله والعياذ بالله، يعبد شجرا، يعبد فأرا، يعبد كذا وكذا وكذا، كل ما في الوجود عندهم هو الله والعياذ بالله. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء أنهم أكفروا من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود اعتقدوا أن الله حل في مخلوق واحد وهو عزير، والنصارى اعتقدوا أن الله حل في مخلوق واحد وهو عيسى، أما هؤلاء اعتقدوا بأن الله حل في كل شيء والعياذ بالله. فهؤلاء أخطأوا في معنى لا إله إلا الله فقالوا لا رب إلا الله، وأولئك أخطأوا في معنى لا إله إلا الله فقالوا لا معبود إلا الله. ونجى الله سبحانه وتعالى الفرقة الناجية بمنه وكرمه، فقالوا معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه الآيات والأحاديث لا معبود بحق إلا الله، فهناك معبودات بباطل سوى الله عز وجل، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الحجر، كل تلك المعبودات بباطل، ولكن المعبود الوحيد بحق هو الله عز وجل. فيقال في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وفي الآية معنى الولاء والبراء، وكيف أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه لما عبدوا غير الله عز وجل، وسيأتي معنا هذا المعنى في الكتاب. أيضا استدل بقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أولئك اليهود وأولئك النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد اتخذوهم أربابا. كيف جعلوهم أربابا؟ جعلوهم أربابا بطاعتهم في معصية الله عز وجل في التحليل والتحريم، كما جاء في حديث علي بن حاتم عند الترمذي وعند ابن جرير وعند غيرهما أنه أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد أن يسلم وكان على صدره الصليب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: انزع هذا الوثن. فتعجب علي لذلك فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم أو ما عبدوهم؟ فقال: ألم يكونوا يحلون لهم أو ألم يحلوا لهم ما حرم الله عليهم؟ ألم يحرموا عليهم ما حل الله لهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فجعل التحليل والتحريم، وهو ما يعرف بلغة العصر بالتشريع، جعله عبادة لغير الله تعالى. فالمشرعون من دون الله تعالى فيما يسمى بالبرلمان أو يسمى بمجلس الأمة أو مجلس الشعب، هؤلاء كفار خارجون من الإسلام وإن زعموا أنهم من المسلمين. لماذا؟ لأنهم نازعوا الله عز وجل في أخص خصائصه عز وجل وهو التشريع، فشرعوا من دون الله. يقولون مثلا: الفوائد البنكية بنسبة 1% أو بنسبة 3% جائزة. يقولون: تناول المشروبات الروحية في الفنادق كذا وكذا من النجوم جائزة. يقولون: الحرب الهجومية محرمة. يقولون كذا وكذا وكذا، كل عملهم هو تحريم وتحليل، وهذا هو التشريع والعياذ بالله. فهؤلاء كفار خارجون عن الملة، ليس على رأي أهل السنة أو قول أهل السنة وجماعة فحسب، بل حتى على قول الجهمية. كيف ذلك؟ لأن التحليل والتحريم هو استحلال المحرم وجحود الواجب، فهذا هو التشريع. ومن العجائب والغرائب أن يشترط مرجئة العصر لتكفير أولئك الحكام ولتكفير من أنابوه للقيام بهذا الأمر الخطير أنهم يقولون: لا يكفر أولئك إلا بالاستحلال، أي أنهم يشترطون الاستحلال للاستحلال ويشترطون الجحود للجحود. التشريع هو استحلال وجحود، فكيف يقال لا يكفر المستحل إلا إذا استحل الاستحلال، ولا يكفر الجاحد إلا إذا جحد الجحود والعياذ بالله؟ ففي هذه الآية أن التشريع مع الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة. وقال الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: والمسيح ابن مريم. كيف اتخذوا المسيح ربا من دون الله؟ لأنهم صرفوا العبادة له من دون الله، ركعوا وسجدوا له، استغاثوا به، استعانوا به، فبذلك صيروه ربا والعياذ بالله. ثم قال عن كل ذلك سبحانه: عما يشركون. عما يشركون في شرك الحكم والتشريع، وعما يشركون في شرك العبادة والنسك. وفي هذا دليل على أن الإشراك بالله عز وجل في حكمه كالإشراك في عبادته عز وجل. استدل أيضا رحمه الله بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمحبة المخلوق حبا يضاهي حب الله عز وجل أو أعلى منه، فهذا اتخاذ للمحبوب ندا لله عز وجل. والمحبة رديفة للطاعة، فلا يطيع المرء المرأة إلا من محبة أو رغبة أو رهبة، ولا يعصيه إلا من نقص في واحدة من هذه. ثم ذكر رحمه الله فقال: وفي الصحيح، ونحن نقول بل الصحيح ليس فيه هذا الحديث، لأن جماهير المحدثين إذا أطلقوا في الصحيح أو قالوا جاء في الصحيح فإنما يريدون به صحيح البخاري وليس صحيح مسلم، ولكن يتجوز بعض العلماء بإطلاق هذه اللفظة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ها هنا، فيطلقون وجاء في الصحيح ويريدون بذلك صحيح مسلم. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فلا بد من التخلية قبل التحلية. لو أن ثم إناء وفيه نجاسة، فهل يزاد عليها من الماء الطهور أو مما سوى ذلك من الأمور الطاهرة؟ لا بد أولا أن تزال النجاسة، ثم يوضع ويملأ هذا الإناء بالشيء الطاهر أو الطهور. كذلك يقال في الشرك وفي صرف العبادة لغير الله عز وجل: أولا يكفر الإنسان بالشرك وبالمشركين ثم يؤمن بالله عز وجل، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، إلا الله إثباتها لله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي الإسلام، وقيل هي لا إله إلا الله، وكل ذلك بمعنى واحد. فإذا الإسلام تخلية وتحلية، نفي وإثبات، إيمان بالله وحده وكفر بما سوى الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي لم يقل لا إله إلا الله قولا دونما فعل ودونما اتيان بلوازم ذلك، وهذا من الزيادة وتأكيد المعنى. وإلا فلا يقول الإنسان لا إله إلا الله إلا وهو كافر بما يعبد من دون الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، سواء كان ذلك عبد في النسك أو في التشريع والحكم أو في المحبة كما ضرب الشيخ على ذلك مثالا من كلام الله عز وجل أو في غير ذلك، وسيأتي كما قال معنى هذا الباب في الأبواب القادمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. مفهوم المخالفة أن من لم يقل لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله تعالى فهو على الأصل، والأصل في المشركين الإباحة، إباحة أموالهم ودماؤهم، إباحة أموالهم ودمائهم، والأدلة على ذلك كثيرة، من هذا الحديث ومن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كما في الصحيحين. والأصل في المسلم أنه حرام الدم وحرام المال، ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما جاء في خطبة الوداع كما في الصحيحين. ومال ودم الكافر لا يحرم إلا في حالتين: الحالة الأولى الأمان، والحالة الثانية الإيمان. والأمان يندرج تحته صور: الصورة الأولى العهد، والعهد أغلب ما يكون عندما يكون الكفار في ديارهم والمسلمون في ديارهم، فيصالحون على أن لا نغزوهم كيت وكيت من السنين أو الأشهر، وحد ذلك الإمام الشافعي بعشر سنوات، أما الزيادة على ذلك فغير جائزة. وأهل العلم رحمهم الله أيضا جعلوا الصلح والعهد المؤبد جعلوه باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق كما في الصحيحين، وفي ذلك الاستمرارية. وكذا روي عنه أنه قال: الجهاد ماض إلى قيام الساعة. والعهد المؤبد مبطل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنصوصه هذا. كذا يدخل في العهد الرسول، رسول الكفار إلى المسلمين، فهذا له العهد. كذا يدخل في الأمان أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين يعيشون في ديار المسلمين سوى جزيرة العرب، ويعطون الجزية وينزلون تحت أحكام الإسلام، فهؤلاء أهل الذمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون أي صاغرين تحت أحكام الإسلام، فبهذين الشرطين تعقد لهم الذمة: الشرط الأول نزولهم تحت أحكام الإسلام، فالسارق من أهل الذمة تقطع يده كالسارق من أهل الإسلام. والشرط الثاني أنهم يدفعون الجزية، وهذان الشرطان هما الشرطان الأساسيان في عقد الذمة، وبعد ذلك تندرج الشروط البقية التي جاءت في الشروط العمرية واتفق عليها المسلمون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. هذا ما يتعلق بالأمان. وأما ما يتعلق بالإيمان فهو دخولهم الإسلام. من كان من الكفار الأصليين فيكفيه أن يأتي بالشهادتين، ومن كان من المرتدين فهو بحسبه. إن كانت ردته عن طريق جحود لا إله إلا الله فلا يدخل في الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله. أما إن كان كفره بإتيانه لناقض من نواقض الإسلام فلا يدخل للإسلام إلا من الباب الذي خرج منه،

ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن من زنى بزوجة أبيه ليس بكافر، وإنما هو ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، ولكن من تزوج زوجة أبيه فهو كافر. لما؟ لأنهم قالوا عقد النكاح استحلال للفرج، فهو استحل استحلالا عمليا، ولأجل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بلوائه وعقده وقال اغدوا إلى امرأة إلى فلان فإن قر فاقتله، أو قال اذهب فاقتله، فقتله. في رواية عند أحمد قال فخمس ماله. فتخميس المال لا يكون إلا من كفر، فهو غاله وخمسه. أما لو كان مسلما قد يعزره بالقتل عند من يرى أن القتل أو أن التعزير يصل إلى القتل، ولكن لا يخمس ماله. فلما جاءت في بعض الروايات تخميس المال فدل على أن ذلك الفعل مكفر. كيف صار هذا الفعل من قبيل الأفعال المكفرة؟ نقول إنه استحلال عملي. وكذا في من يسن التشريعات في تلك البنوك والعياذ بالله. يقول بعض الإخوة يتركون صلاة الجمعة ويترخصون بالصلاة في البيت بحجة الخوف من قصف الكفار للمساجد المزدحمة بالمصلين، فما توجيهكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ نقول صلاة الجمعة واجبة على المقيم، فمن كان مقيما فعليه أن يصلي الجمعة، وإن كان يخشى من قصف المساجد المكتظة بالمصلين فليتخير مسجدا يغلب على ظنه أنه لا يقصف. فالأمر في ذلك واسع، وليس الوجوب في مسجد بعينه، بل أعظم من ذلك. فالجماعة التي تصح بهم أو العدد الذي يصح به الجماعة تصح فيه الجمعة وتصح به الجمعة. رحمك الله. يسأل عن قول خالد بن علي المرضي في تكفيره للسيوطي، ونحن نقول ليته اكتفى بتكفير السيوطي، بل تجاوز ذلك فكفر أئمة قد أجمع المسلمون على إمامتهم كالنووي وابن حجر وكغيرهم. وقال في كتابه الذي أسماه بكفر الأشاعرة، قال بأن هؤلاء إن لم يتوبوا قبل موتهم مما نسبه إليهم فهم كفار والعياذ بالله. فهذا قول ساقط لم يسبقه إليه أحد. قد تعاقب الأئمة ومنهم أئمة نجد ولم يذكروا كفر هؤلاء، بل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقل في فتح المجيد عن السيوطي ويسميه بالإمامة، يقول قال الإمام السيوطي كذا وكذا، وكلهم ينقل عن الإمام النووي وعن الإمام ابن حجر رحمهم الله جميعا. يقول هناك كثير من الناس ممن كانوا جنودا للطاغوت وخاصة في هذه البلدان لكنهم بعد التقاعد أو ترك هذا الأمر اكتفوا بالصلاة والصيام دون أن يتوبوا في هذا الفعل المكفر من هذا الفعل المكفر. فما الحكم على هؤلاء؟ وهل هناك فرق بين العالم والجاهل منهم؟ نقول هؤلاء ليسوا على ضرب واحد، بل منهم من يقترن بتركه لذلك العمل قرائن تدل على توبته فيقال بإسلامه ويقال بتوبته، وإن لم نسمع تصريحه في ذلك كلحوقه بجماعة كافرة بالطاغوت، فهذا قرينة على توبته، أو كتصريحه ببغض أولئك أو تكفيرهم، فهذه قرينة على توبته. أما من لم يظهر عليه شيء من تلك القرائن فالأصل استصحاب الحال، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن سب الله بالأمس لا نقول عنه اليوم بأنه من المسلمين حتى يحدث توبة من ذلك الفعل المكفر. يقول هل حقا أن المشركين أولئك وحدوا الربوبية أو في الربوبية، أم أنهم أقروا بالربوبية لله وأشركوا معه غيره في الربوبية؟ نقول قد جاءت الآيات وجاءت الأحاديث تدلنا على أمور، وهي أن ليس كل المشركين أشركوا في الربوبية، بعضهم نعم أشرك في كل شيء في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبعضهم أشرك في بعض جوانب الربوبية وآمن في بعضها، وبعضهم وحد الله عز وجل في الربوبية وأشرك في الألوهية، وهكذا، وهم ليسوا على أمر واحد، ولكن يجمعهم الكفر والشرك. يقول هل لبس الصليب وترديد عبارة الكفار من وطنيين وغيرهم تدخل في باب الحرب خدعة عندما يريد المجاهدون غزوهم والانغماس في وسطهم؟ نقول قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن قولهم عندنا مرجوح باطل، بل هذه العبارات أو هذا الفعل وهو لبس الصليب كفر لذاته، ومن فعل ذلك فقد كفر، والكفر لا يجوز للضرورة ولا يجوز للمصلحة ولا يجوز للحرب، إنما يجوز في حالة واحدة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لم يقل الله سبحانه وتعالى إلا من رأى المصلحة، أو إلا من دخل حربا ضروسا، أو إلا من رأى اضطرارا أو نحو ذلك، بل لم يستثني إلا حالة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.